بسم الله الرحمن الرحيم. الرحى ستدور والغى ستثور والطغاة جميعا عزمهم سيخوض لسان البلاد قد عاد الأعادي يتحدون عزا هيا من غرف والحق يعزف الأحمد صمت الصهيل مع الحوافر يا خطاب يؤلمني سؤال له في خاطري أخذ ورد يا خطاب نظرات عينك في فؤادي يتجرح ودوم زالت تترك القادسية بالدمام تقدم جرح الكرامة. في غيائب السجون وتحت وطأة التعذيب ورغم صوت الصوت وهدير الألم فلا زالت هممهم تتحدى وأرواحهم تتصدى لكل خائن ومثبط وجبان تنادي بأعلى صوتها الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله لا تخان الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وخيوط الظلم تمضي ودمى البغي تطيح لا تخان الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وخيوط الظلم تمضي ودمى البغي تطيح لا تخان الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وخيوط الظلم تمضي ودمى البغي تطيح لا تخال الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وخيوط الظلم تمضي ودمى البغي ونداء الحق يعلو في الدنا الله أكبر ونداء الحق يعلو في الدنا الله أكبر يا جنود الله صبرا صبرا إن بعد العسر يسرا لا تظنوا السجن قهرا رب سجن قاد نصرا لا تظنوا السجن قهرا رب سجن قاد نصرا لا تظنوا السجن قهرا رب سجن قاد نصرا فاستعدوا سوف يعلو صوتكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هو